بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم وعلوم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: ومذي بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه. نحن بسم الله الرحمن الرحيم في مبحث النجاسات، وصلنا إلى قوله ومذي، يعني تجب الطهارة منه، من المذي. يقال مذي بكسر الذال وسكونها، فهو ماء أبيض لزج يخرج عند ثوران الشهوة، ويكون يخرج من الرجال والنساء على السواء. هذا نجس ويجب غسله إذا أصاب الثوب، أو غسل ما أصاب الثوب أو البدن منه. نعم، وليس في غسل كما جاء في حديث المقداد رضي الله عنه حينما أمره علي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: يغسل ما أصاب من جسده ويتوضأ. طيب، هذا من النجاسات ينبغي الاحتراز عنه، ولكن بعض العلماء قال إذا كثر هذا المذي على الإنسان بحيث ما يستطيع أن يتحرز منه، قالوا في عفو. يعني بعض العلماء يعني ذكر العفو عن المذي إذا كثر بحيث يعني يشق على الإنسان الاحتراز عنه. لو ترجعون إلى كتاب فتح العلام للجرداني يذكر بحث طويل في ذلك. نعم. وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية. طبعا إذا هو قال بغير الشهوة القوية، لأنه إذا خرج مع الشهوة القوية يكون منيا، أما المذي يخرج عند ثوران الشهوة من غير شهوة، يعني في نوع من الشهوة ولكنها ليست شهوة قوية، فيخرج في هذه الأثناء. نعم. طيب. وودي أيضا من النجاسات الودي، الودي بكسر الدال وسكونها كما مر معنا في المذي. نعم. لمهملة، وهو ماء أبيض كدر ثخين. قال بمهملة يعني بدال غير منقوطة، والمذي بمعجمة أي منقوطة، والودي ماء إيش؟ كدر ثخين. نعم. يخرج متى؟ يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، بعد الانتهاء من التبول يخرج الودي، ويخرج أيضا عند بعض الناس عند حمل شيء ثقيل. نعم. ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه. أيضا من النجاسات الدم بنص القرآن الكريم، دم المسفوح، والمراد به الدم المسفوح ليخرج الكبد والطحال. وقال الدم نجس حتى الباقي إيش؟ على نحو عظم، على نحو عظم نجس، ولكنه معفو عنه، ولكنه معفو عنه في أبيات لابن العماد مذكورة تحت في الحاشية، في حاشية الإعانة، قال: واللحم والدم في اللحم والدم في اللحم معفو كذا نقلوا، فقبل غسل فلا بأس بأكلته. وشيخ الشيراز لم يسمح بما ذكروا، بل عد من واجب تطهير لحمته. يعني يقول هذا لابن العماد، معروف نظم المعفوات لابن العماد، واختصرها الشبن بنالي وشرحها بعض الشيوخ اسمه نشوي ما أدري، المهم اللي شرح اللي اختصره هو الدكتور عبد العزيز القصار، شرح نظم المختصر، شرح نظم المحبوبات مطبوع ابن حزم، دار ابن حزم، كتاب صغير. منظومة الشرنبلاني منظومة من بحر الرجز، اختصرها في المعفوات، يعني اختصرها من نظم ابن العماد للمعفوات. ابن العماد له منظومة في المعفوات من بحر البسيط. هذا هكذا يقول الشارع هنا الحام حشي، يقول يعني أنه يعفى عن الدم في اللحم لمشقة الاحتراز، فإذا ما غسلناه وطبخناه على حاله في عفو، لكن إذا أردنا أن نغسله لابد أن ننظفه، يعني إما أن ننظفه بالغسل أو لا نغسله من البداية. قال وهكذا نظم. قال والدم في اللحم معفو، وقوله معفو يعني أنه نجس ولكن فيه العفو. كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته، إذا قبل أن يغسل فلا بأس بأن يطبخ هكذا من غير غسل للعفو، لكن إذا غسل فلا بد من تنقية اللحم من الدم. قال وشيخ شيراز الذي هو أبو إسحاق الشيرازي لم يسمح بما نقل، قال لا يعفى عنه حتى قبل غسله، لا يعفى عنه بل عد من واجب تطهير لحمته. نعم. طيب واستثنوا منه الكبد والطحالة والمسك. لاستثنائه ما في الحديث، لنا ميتتان حلالان ودمان حلالان، كبد والطحالة ذكر، إنما قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا أن يكون على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، المسفوح هو الذي يجري، هذا هو النجس، أما غير المسفوح خرج به المتجمد كدم الكبد والطحال هذا حلال، وكذلك دم المسك. وكذلك دم المسك، هذا المسك الأصلي هذا هو عبارة عن دم غزال، دم حيوان، دم غزال، فمع أنه دم والأصل أن يكون الدم يعني نجس، لكن استثنوا منه من هذا من الدم المسفوح أو الدم النجس، دم الغزال هذا اللي مو دم الغزال، دم المسك، الغزال دمه نجس، ولكن هذه الكتلة التي تكون في السرة وقيل تحت الإبط الغزال، هذه يكون هناك كتلة فيها في داخلها يعني جلدة في داخلها مسك، يعني هذا المسك حلا يعني طاهر. وما قال الشاعر، قال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يمدح بعض الخلفاء يقول لا عجب في أن تفوق الأنام وأنت من الأنام، قل ما في غرابة، لأن الدم المسك ده ومع ذلك فقد فاق بقية الدماء. نعم. أي ولو من ميت إن انعقد والعلقة والمقة، يعني ولو كان مسك دم المسك من ميت، يعني من غزال ميت، إن كان منعقدا قبل موته. نعم. قال والعلقة والمقة، والعلقة وهي أصل النطفة، وهي التي أصلها النطفة وهي المتحولة عن النطفة، العلقة بعد أن تكون نطفة كم فترة من الأيام تنتقل إلى دم يسمى العلقة، هذه العلقة طاهرة، العلقة طاهرة لأن أصلها مني والمني طاهر، أصلها تكوين آدم فهي طاهرة أيضا، هي مستثنات من الدماء النجسة. نعم. والعلقة والمضغة ولبنا خرج بلون دم، كذلك المضغة لأن قطعة لحم من أصلها مني. طيب والمضغة، وقال إيش؟ ولبنا خرج بلون دم ودم، ولبن الحيوان المأكول ولو خرج على شكل الدم، يعني لبن البقرة، لبن البعير أو الشاة، إذا طبعا هذا اللبن وإن كان أصله دم يخرج من بين فرث ودم، القرآن حكى عن اللبن بأنه يخرج بين الفرث، من بين الفرث هو دم، هذا اللبن عبارة عن دم لكن يتحول بقدرة الله تعالى إلى لون البياض، ما يقولون في المثل أبيض من اللبن، أبيض من اللبن. هذا اللبن وإن كان أصله دما والأصل في الدم النجاسة، إلا أنه هذا مستثنى، يعني الحليب أو اللبن وإن كان أصله دما لكنه حلال، ولو خرج على غير ولو خرج على شكل الدم أو خرج مخلوط يعني بياض وحمرة. يعني أن اللبن إيش ما كان أصله، طاهر، نعم، إيش ما كان لونه طاهر، إيش ما كان لونه حتى لو كان على شكل الدم فهو طاهر. ودم بيضة لم تفسد. ودم بيضة، بيضة الدجاج أو غيرها، إذا رأينا فيها شيء من الدم فهذا الدم فهذه البيضة أو هذا الدم أو هذه البيضة طاهرة، إلا إذا فسد، ما في البيضة يعني مذرت، يعني صارت فاسدة كلها فتكون نجسة في هذه الحالة. يعني لاحظون أحيانا واحد يكسر البيضة فيها شوية دم، فيها أحمر شوية دم أحمر، هذه ما نحكم بنجاستها الآن ما لم تفسد، فإذا فسدت تغيرت كلية ومعروف البيض إذا فسد لا هنا تكون نجسة في هذه الحالة. طيب، وقيح لأنه دم، ومن الـ ومن الـ ومن النجاسات القيح، لأن القيح في الأصل دم لكنه يتغير يصير لونه يعني يميل إلى إيش؟ إلى اصفرار، والصديد كذلك، لأنه بالأصل دم لكن لونه يميل إلى البياض مثلا، كل هذا نجس. طيب، لأنه دم مستحيل وصديد، وهو ماء رقيق يخالطه دم. نعم، وكذا ماء جرح وجدري. جرح بضم الجيم، مو جرح، الجرح هو الفعل والجرح هو أثر الفعل، جرح وشو اسمه دم الإيش؟ قال دم الجرح. طبعا إذا جرح إنسان فخرج من هذا الجرح دم، هذا الدم نجس، لكن قالوا يعفى عن دم الشخص نفسه. إيه نعم، إذا كثر أو قل ما لم يتجاوز العضو الذي هو فيه. نعم، أما دم الغير ويسمى دم الأجنبي إذا كان قليلا يعني نقطتين يعفى عنه، أما إذا كان كثيرا لا يعفى عنه. نعم، وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير. هذا الماء اللي يخرج من النفاطات اللي في جسم الإنسان، هذه الحبيبات اللي تخرج يعني، أو تكون أحيانا عن ناشئة عن حرق، وأحيانا تكون ناشئة عن مرض مثل جدري مثلا. قال إن تغير ريحها، بأن يعني كان منتنا ريحها كان منتنا، هذا يدل على إيش؟ أنها نجسة. إذا ريحة ما هو منتن، ريح هذه هذا الماء الذي في النفاطات لا يكون، إذا لم يكن منتنا لا يكون نجسا. طيب، وإلا فماؤها طاهر. وقيء معدة، وكذلك من النجاسات القيء، والقيء هو الطعام والشراب الخارج من المعدة عن طريق الفم. نعم، وإن لم يتغير وهو الراجع، حتى لو لم يتغير يعني بلع طعام فخرج غير متغير، لكن يكون في هذه الحالة نجس، لكن بشرط أن نعلم أنه لم يصل إلى المعدة، أنه وصل إلى المعدة، بشرط أن نعلم أنه وصل إلى المعدة. لكن لو لم يصل إلى المعدة ووصل إلى الصدر ولكن لم ينزل إلى المعدة فخرج، هذا في له كلام آخر. نعم، وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء، يعني ولو كان ما شرب ماء فخرج الماء رأسا من أنفه أو من فمه يكون نجسا. نعم، لأنه بوصوله لأنه بوصوله إلى المعدة تنجس، لأن المعدة نجسة، يعني المعدة هذا المكان مكان نجاسة، لأنه مكان إحالة للطعام والشراب. نعم. أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال. هذا أما يعني يستثنى الطعام والشراب الواجع الذي يراجعه الإنسان بعد مضغه أو بعد بلعه أو بعد ازدراده، يرجع إلى الفم قبل أن يصل إلى المعدة، يعني إما يقينا أو ظنا غالبا، أو قال حتى ولو احتمالا، يعني ما لا يشترط أن يكون الظن غالبا، حتى لو احتمال أنه ما رجع أو ما وصل إلى المعدة، قال هذا لا يكون نجسا خلافا للقفال. القفال أنه قال إذا كان احتمال، يعني ما هو أكيد أنه لم يصل يقول نجس، لأنه احتمال هذا ضعيف، لكن يقول خلافا له، أنه يقول حتى ولو احتمالا، لأن الأصل طهارة الطعام والشراب ما لم يتيقن وصوله إلى محل النجس. فإن تيقن وصوله إلى محل النجس حكمنا بنجاسة، إذا مجرد احتمال أو شك لا يؤثر. نعم. وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي، يعني هذا فتوى لابن حجر، شيخنا أي ابن حجر الهيتمي رحمه الله، وذكر قل حيث قال شيخنا وأطلق المراد به ابن حجر، أن الصبي إذا ابتلي الرضيع، يعني الرضيع يعني إذا ابتلي بإيش؟ بتتابع القيء. بالقيء، غالبا الأطفال يقيؤون، يعني يشرب اللبن حليب من صدر أمه ثم بعد دقائق يراجعه أو بعضه أو كله. طيب هذا وصل إلى المعدة وثم قاء فتنجس فمه بالقيء، قلنا قبل شوي أنه إذا وصل الطعام والشراب إلى المعدة ثم قاءه يكون نجسا. طيب هذا كيف، يعني هذا الأم ماذا تصنع في هذه الحالة؟ لأنه دائما الطفل يرضع منها ويقي، يرضع منها ويقي. قال أفتى شيخنا أي ابن حجر الهيتمي رحمه الله بإيش؟ بالعفو. نعم. عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه، عفي ولكن عن الثدي، لأنه هو يرضع ويقي ثم يرجع يلتقم الثدي مرة أخرى ويقي، فهل كل مرة يجب على الأم أن تغسل الحلمة ثديها؟ في مشقة عليه. قال في عفو. نعم. لا عن مقبله ومماسه، لكن لما يجي واحد يقبل الطفل على فمه يبوس يقبله على فمه، لا احنا ما نقول هذا معفو بالنسبة لمن يقبل الطفل على فمه، يعفى عن فم الطفل في حق من يقبله، لا، لأنه ما في ضرورة للتقبيل وما في حرج، لكن حتى لو أراد أن يقبله يقبله على خده أو على جبهته ولا يشترط. طيب هذا بالنسبة للطفل الذي يراجع يقين، لكن لو كان الطفل لا يقين ما في بأس أن يقبله على فمه. نعم. وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي. وكمرة عندي مشددة. لا، هو مرة، المرة ما في المرارة. مرة. المرة نجسة، والمرة هي الدم الذي في المرارة. الدم الكمرة هي الحشرة. المرة تستأتي بمعنى الدم الذي في داخل المرارة، يسمى مرة. هذا الدم الذي يكون داخل جلدة المرارة نجس. هذا المرارة الجلدة وما فيها يسمى مرة. نعم. هذا ومرة وسائر الألبان من غير مأكول سوى الإنسان كلها نجسة. لبن الأتان نجس، الحمارة يعني النجس، لأنه غير مأكول، لأن الأتان غير مأكولة فهو نجس. نعم. ولبن غير مأكول إلا الآدمية إلا الآدم إلى الآدم. إحنا قلنا ولبن غير مأكول نجس ما عدا الآدم، يعني الآن لبن الآدم لبن المرأة غذاء للطفل هذا مستثنى طاهر، طاهر مستثنى. نعم. وجرتي نحو بعير. والجرة، الجرة هو الطعام الذي يخرجه البعير من معدته ثم يجتر به، هكذا يلوكه بفمه مثل العلق بالنسبة للإنسان. ما هو في بعض الناس يعلق دائما بالعلق يتجرب مثل البهيمة، كذلك في بعض هذا هذه الجرة، جرة البعير نجسة. لماذا؟ لأنها عبارة عن طعام يخرجه من معدته. وإحنا طبعا ذكرنا في البداية أن يعني روث الحيوان المأكول نجس عند الشافعية، هذا على الأظهر. يعني قلنا الرويان والأصطخري من الشافعية يعني قالوا بإيش طهارته كمذهب مالك وأحمد، لكن نحن نمشي على الراجح. يعني الجرة عبارة عن طعام يخرجه البعير من معدته ويلوكه ويجتر به. نعم. هذه الجرة نجسة. نعم. أما المني فطاهر خلافا لمالك. أما المني سواء كان من إنسان أو من حيوان، حتى مني الحمار طاهر، لأنه أصل الخلق، الأصل الذي يخلق منه الإنسان أو الحيوان، إحنا الأصح عند الشافعية أنه طاهر، لأنه أصل تكوين الإنسان أو الحيوان، فلا يناسب أن نحكم عليه بالتنجيس. قال خلافا لأبي حنيفة ومالك. قال خلافا لمن؟ خلافا لمالك وأبي حنيفة أيضا. وغالبا الأحناف والمالكية يتفقون في الغالب، وغالبا الحنابلة والشافعية يتفقون. نعم. وكذا بلغم غير معدة. وكذا بلغم غير معدة أيضا. وكذا من الطاهرات المني، وكذا من الطاهرات بلغم غير الخارج من معدة الإنسان. البلغم الخارج من الصدر أو خارج من الرأس ويسمى النخامة أو النخاعة، هذه طاهرة، طاهرة. والدليل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل في المسجد أو عن يساره، عن يمينه، قالوا بل يبصق عن يساره يعني خارج المسجد أو يفعل هذا، فأخذ الطرف ثوبه فبصق فيه ثم يعني لف بعضه على بعض. هذا الدليل على أن النخامة أو النخاعة طاهر. طيب، أما الماء الذي يخرج من من معدة الإنسان أثناء النوم فهو نجس لأنه خارج من المعدة. طيب كيف نعرف أنه خارج من المعدة؟ قد يكون خارج من اللهوات أو من اللهات، فنقول هو إذا كان منتنا ريحته متغيرة منتن فهو خارج من المعدة، وإذا كان غير ذلك فهو خارج من اللهوات، وإذا التبس علينا الأمر فالأصل فيه الطهارة. نعم. شيخ كل ما يصل المعدة أصبح نجس. ليش ما نقول الأمعاء؟ يعني المعدة تمتص التحول في الأمعاء. هو المراد بالمعدة هو مستقر الطعام والشراب أولا ثم ينزل إلى، نقول يسمونه رأس المعدة من أعلى، لأنه هذا مكان تحيل فيه المعدة الطعام والشراب يتحول إلى فضلات فهو نجس. نعم. والفضلات نجس. نعم. من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق ما لم يتحقق أنه من معدة. ما لم يتحقق قلنا هذا إذا كان تحقق أنه من المعدة فهو نجس، وإلا فهو والبلغم ولو كان لونه يعني أصفر الذي يخرج من الفم كله طاهر إلا إذا تحققنا أنه من المعدة. نعم. إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه ويستثنى الشخص الذي ابتلي بخروج الماء من معدته، يعني هو مصاب بهذا، هذا يعفى، يعني فيه عفو في حقه لأنه هذا باستمرار، فلا يجب عليه تطهيره بل يعفى عنه في حقه فقط. نعم. ورطوبة فرج أي قبل على الأصح، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا. يعني من النجاسات رطوبة الفرج التي تخرج من مكان لا يجب غسله، يعني طبعا المكان الذي يجب غسله هو ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها، ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها هذا له حكم الظاهر، فالماء الذي يكون في هذه المنطقة طاهر، طاهر ما في نجاسة، يعني هو شبه عرق أو يكون بتماس اللحم، يعني الآن واحد إنسان وضع فخذيه على بعض وطال ذلك يتولد من ذلك عرق، هذا ما فيه يعني ليس بنجس. أما الذي يكون أبعد من ذلك، أبعد من ذلك هو المكان الذي لا يجب غسله بل هو وراء ما يجب غسله بالنسبة للثيب، هذا فيه عليه خلاف، قال الأصح نجاسته، وهنا قول بطهارته أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة أن رطوبة الفرج مطلقا طاهرة، وهذا طبعا فيه تيسير على النساء. نعم. وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا. هذا احنا قلنا يعني جعل أن المصنف ثلاث أمكنة أو ثلاث مراحل، من أعلى الفرج مما يلي الظاهر هذه الرطوبة طاهرة، الوسط يعني ليس مما يلي الظاهر ولا أعمق من ذلك أو أبعد من ذلك، هذه نجسة في الأصح، ما وراء ذلك من أقصى الفرج الخارج من أقصى الفرج قال نجس بدون خلاف. طاهرة ولا نجس؟ لا نجس بدون خلاف. في الوسط، الوسط. في الوسط مختلف فيها، قال الأصح نجس، قالوا طاهرة، طاهرة إيه مختلف فيها، في الوسط مختلف، الأصح طهارتها. نعم. وقولنا قول بالنجاسة، وإحنا قلنا اسمه في قول بالطهارة، هذا اللي هو أو اللي هو الأصح، وأما ما يخرج من أقصى الفرج فهو نجس قال باتفاق الشافعية، لكن هذا صعب يعني، وممكن التي تبتلى بهذا أو لا تدري هل خرج من الوسط أو يعني يسامح في حقها يعفى في حقها، مذهب قلنا مذهب أبي حنيفة العفو مطلقا. ككل خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد أو قبله. أيضا الماء الذي يخرج مع الولد أو قبله هذا يسمى الهادي، الذي يخرج قبل الولد أو مع، والماء الذي يخرج مع الولد يخرج ماء يعني ليس دما يعني ماء، هذا كله طاهر ليس بنجس. نعم. ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد، ولا فرق بين انفصال هذه المياه أو عدم انفصالها، يعني سواء كان منفصلة أو لا متصلة بالمخرج. نعم. قال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال، فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة، يعني هكذا حاول بعضهم أن يفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة، إيش عرفنا أن هذه الرطوبة من الطاهرة يعني اللي تخرج يعني من خارج الفرج أو من داخل، قال إن انفصلت فهي إيش؟ نجسة، هي دليل على أنها خرجت من أقصى من داخل، أما إذا كانت متصلة فهي من المكان الذي هو طاهر يعني من أعلى هنا مما يلي الظاهر يعني. ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد. يعني أن إذا قلنا بنجاسة رطوبة الفرج، إذا كان خرج من الرطوبة من أقصى الفرج طيب فجمعت أو جمعها زوجها، فهل يجب عليه غسل ذكره؟ قال لا يجب، ولو قلنا بالنجاسة، لأن هذا يشق. وكذلك لا يجب غسل البيضة الخارجة من دبر الدجاجة، مع أنها خرجت من منفذ متنجس، ومع ذلك لا يجب إيش غسلها. يعني في بعض الناس يحتاطون فيغسلون البيض ثم يطبخونه، لا هو هذا لا يجب، لكن يمكن يفعلون هذا من باب النظافة، من باب النظافة من المكروب أو نحو ذلك، لكن لا يجب شرعا لا يجب. طيب نعم. وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلا بها. المبتلى بالباسور قال شيخنا يعني ابن حجر يعفى عن الرطوبة المنفصلة عن الباسور في حق الرجل المبتلى أو المرأة يعني بهذا الشيء. وطبعا احنا مع يعني تلاحظون أنه إذا حصلت مشقة، حيثما توجد المشقة يوجد التيسير والعفو، فمن ابتلي بالباسور ويعفى عن دمه ويعفى عن رطوبته. نعم. وكذا بيض غير مأكول ويحل أكله على الأصح. وكذلك بيض غير المأكول يعني ليس بنجس، يعني كما أن بيض المأكول طاهر، بيض غير المأكول طاهر ويحل أكله إذا لم يكن فيه ضرر. أما إذا كان أكله يضر بصحة الإنسان طبعا هذا يحرم من الضرر. نعم. وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته ولو شك. أيضا شعر الحيوان إيش؟ قال وشعر المأكول وريشه إذا شعر أبين. الحيوان المأكول وصوفه وريشه، يعني مثلا شعر المعز مثلا، أو صوف الضأن، أو ريش الدجاج ونحوه، إذا أبين يعني قطع وأزيل في حياة الحيوان فهو طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا وأثاثا إلى حين. فالقرآن الكريم يعني أباح هذه الأشياء وامتن على عباده بها، فهي طاهرة بشرط أن تؤخذ في حياة الحيوان. لكن لو ماتت الشاة من غير ذبح أو الدجاجة يكون صوفها أو ريش الدجاجة نجسة، لأنه جزء من أجزاء الميتة، والميتة نجسة بنص القرآن. هذا هو مذهب الشافعية المعتمد في المذهب، أن الحيوان إذا مات كما ينجس هو ينجس صوفه وريشه وشعره كله. نعم. أما إذا كان حيا وأبين منه شيء من الصوف أو الشعر أو الريش فهذا المبان طاهر، واللحم المبان من الحيوان المأكول طبعا نجس تعرفون هذا. نعم. طيب من اللي مخرج من الخارج في عقب البول شيخ، هذا يجب الغسل منه ولا ممكن يتوضأ ويستمر في الصلاة؟ لا يجب الاغتسال مرة أخرى. يجب الاغتسال وسط الجنابة. نعم. طيب. ولو شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أو من غيره، أو هل انفصل من حي أو ميت فهو يعني طاهر. يعني وجد شعرات أو وجد صوف، بعض الصوف متناثر في الأرض، وجده ولا يدري هل هو منفصل في حياة الشاة أو بعد مماتها، أو هل هو من الشعر إذا كان شعر من مأكول أو من غير مأكول، فالأصل فيه الطهارة، الأصل في هذه الأشياء الطهارة. نعم. فهو طاهر، وقياسه أن العظم كذلك، وبه صبعة الجواهر. يقول وقياسه أن العظم كذلك أيضا، لو وجدنا عظما مرمي في الصحراء وشككنا هل هو عظم ميتة أم عظم شاة مذكات وأكل يعني، أو هل هو عظم مأكول، حيوان مأكول أو غير مأكول، إلا بد أن نقيسه على إيش؟ على الصوف والشعر والوبر. إحنا قلنا القياس الطهارة، فهنا يجري أيضا الحكم القياس في العظم كذلك أيضا الطهارة. وبه صرح في الجواهر. طيب، وبيض الميتة إن تصلب طاهر. وبيض الميتة يعني مثل الدجاجة أو النعامة الميتة إن خرج منها وهو متصلب يعني صلب يعني قوي فهو طاهر، لأنه نحكم بأن هذا البيض تكون قبل موت هذا الحيوان أو قبل موت هذه الدجاجة أو النعامة. لكن إذا كان هذا البيض غير متصلب هذا يدل على أنه يعني بعد جزء، كأنه جزء من أجزائها، فلا يكون طاهر، يكون نجس. نعم. وإلا فنجس، وسؤر كل حيوان طاهر. وسؤر، السؤر هو ما بقي من الطعام والشراب بعد الأكل، سواء كان طعام إنسان أو طعام حيوان. السؤر هو ما بقي من الطعام والشراب بعد الأكل. والسؤر كل إيش؟ كل حيوان، طاهر، سواء كان يعني المهم سواء كان مأكولا أو غير مأكول يعني طاهر، ولو كان غير مأكول كسؤر الحمار مثلا والهرة طاهر. وطبعا يفهم من هذا أن سؤر الحيوان غير الطاهر مثل الكلب والخنزير نجس، وهو كذلك. نعم. الجواهر شيخنا لمن؟ كتاب أظن الأذرعي. نعم. فلو تنجس فمه ثم ولغ، فلو تنجس فم هذا الحيوان الذي حكمنا بطهارة سؤره، تنجس ثم غاب زمنا يمكن ولوغه، يمكن ولو احتمالا ولوغه في ماء طهور يعني قلتين أو ماء جاري مثلا غزير، ثم عاد فولغ في ماء طاهر لم ينجسه. ومسألة أي مسألة الهرة يعني مثلا إذا أكلت ميتة أو أكلت نجسا ثم غابت يعني مدة يمكن أنها ولغت في ماء طهور مثل قلتين ثم عادت فشربت أو أكلت من طعام ما نحكم من نجاسة هذا الطعام ولا هذا الشراب بمجرد الاحتمال. وهذه القاعدة مستثنات من قولهم اليقين لا يزال بالشك، لأن تيقننا أكلها من النجاسة وشككنا في طهارة فمها، فهنا نأخذ بإيش؟ بالشك ولا نأخذ باليقين، أي مستثنات من قولهم اليقين لا يزال بالشك إلا في مسألة مثل هذا المسألة. طيب، قال فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل أو مائع فإن كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته ببلوغه في ماء كثير أو جار لم تنجس، أو جار أو جار ماء كثير أو جاري يعني أو جار يعني ولو لم ظهر أنه جار ولو قليل. وإحنا تقدم معنا أن قلنا أن في مذهب الشافعي قول الشافعي القديم أن الجاري طاهر مطلقا وإن لم يكن قلتين، وهذا خلاف المشهور في المذهب المعتمد أن الجاري كالراكب كان قلتين طاهر فهو طاهر وإلا فهو، لكن في عندنا قول أن الجاري يعني طاهر طهور مطلقا إن لم يتغير، وهو مذهب الحنفية. ومذهب طبعا مالك أن الماء ما لم يتغير طاهر حتى لو سواء كان جاريا أو راكدا. المهم أن هذا الحيوان ولغ، احتمال ولوغه أو أنه ولغ في ماء يعني قلتين كثير أو جار ثم جاء فأكل أو شرب من ماء أو من طعام نحكم بإيش؟ بطهارته. ولو هرا وإلا نجسته. وإلا يعني ولو هرة هكذا هرا ب نعم العادة يقولون هرا بالتاء هنا ذكروها ولو هرا نعم نعم نجس وإلا يعني إذا لم يغب هذا الحيوان زمنا يمكن ولوغه أو شربه من ماء طهور ثم جاء فشرب وقد علمنا نجاسة فمه وقد تحققنا من نجاسة فمه ولم يغب فترة يمكن ولوغه في ماء كثير أو شربه من ماء كثير حكمنا بنجاسة ما شرب منه أخيرا أو ما أكل منه أخيرا. نعم. قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين أنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس. هذه مسألة جديدة نتوقف عندها وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.